شايفك دايما حواليا مش ناقص غير حضنك وشوية حنية وحشوني كتير. عامل في حياتك يا حبيبي طمني عليك ده أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيه. أنا صرت